seringnya tiap tahun ayakan gerhana tiap tahun. Jadi patokannya ke dina Fatihah anu kadua aya ruku jeung Fatihah anu kaopat nya aya ruku gitu. Jadi kahiji baca Fatihah, baca surat, takbir deui ke baca Fatihah, surat baru ruku. Nya. Jadi ke Fatihah anu kadua sareng Fatihah anu kaopat aya ruku sareng sujud. Nya. Ya, perhatikan. Mungkin paham, ikutilah kanu ieu we, kanu kada teman-teman rekan kalian di sampingna we, ikuti. Ya, ikuti. Tah ke pelaksanaan ke salat laku pimpin ku Torek Wahyu ke malam ilah da sunah muakkadah nya paket sareng khutbahna sakarep bapa mulai paling 15 menit kira langkung 10 menit bisa jadinya dipercepat we. Engke isana tong teh teuing isana namanya punten rekan muadin engke isana tong 7.30 teuing jam 8 kurang 15 menit we. Bisa calon marakan hawa tu santri cun baruka nyalsenya isananya entong teri teing isana keadana entong jam 8 teing jam 8 kurang 15 menit baru kita adan gitu ya sepakatinya khawatir bisa baruka baruka santri sok awetan lah assolatul jamiah assolatul jamiah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi sakhara lakum asy-syamsa wal qamar daibain wa sahara lakum al-lail nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bismillah yaumiddin amma ba'du. Para yang hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa tu'atihi la'alakum tuflihun. Ansitu wasma'u ma qala rabbukum fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Hadirin jamaah salat gerhana rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita semua meyakini bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, binatang, udara, benda-benda langit, jin, manusia dan apa-apa yang ada di langit dan di bumi, tidak satu pun yang luput dari penguasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh makhluk yang ada. Al-Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Namun apakah nilai lebih kita selanjutnya setelah kita mempercayai itu semua akan keakbaran Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah sholat gerhana rahimakumullah, Allah menciptakan segala sesuatu tak lain sebagai ayat atau tanda-tanda akan keberadaannya. Dalam hazanah Islam lazim kita mendengar istilah ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Pertama, ayat qauliyah merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah, yakni Al-Quran. Yang kedua, ayat kauniyah merujuk pada ayat berupa ciptaan secara umum, mulai dari upuk, semesta, benda-benda langit sampai diri kita sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sanurihimul ayatina bil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap upuk dan pada diri mereka sendiri. Dengan demikian, fenomena gerhana bulan yang kita saksikan pada saat ini pun tak lebih dari ayat kauniyah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua patut bersyukur masih diberi kesempatan bisa menyaksikan kemahaakbaran Allah, dan kita semua bisa merasakan kehadiran Allah di balik peristiwa gerhana bulan yang sedang terjadi pada malam hari ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita sering mendengar anjuran untuk mengucapkan tasbih subhanallah manakala kita berdetak kagum menyaksikan keindahan dan kesempurnaan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena gerhana bulan yang sedang berlangsung pada malam hari ini merupakan fenomena yang sangat menakjubkan. Maka rasa takjub kita seyogianya kita kembalikan kepada sang pemilik keindahan, yakni Allah Subhanahu wa taala, sambil memperbanyak takbir, berdoa, melaksanakan salat gerhana dan bersedekah sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitumuhuma fakabbiru wad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu, rawahu Muslim. Di mana apabila kalian melihat menyaksikan gerhana bulan maupun matahari, maka agungkanlah Allah dan memohonlah kepada Allah serta salat dan memperbanyak sedekah. Maka dengan memperbanyak takbir meningkatnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus berbanding lurus dengan menurunnya sikap takabur, angkuh atas kelebihan-kelebihan yang kita miliki, sehingga yang kita ingat adalah hanya kelemahan dan ketidakberdayaan diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufikihi wa imtani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kasiru amma ba'du. Faya ayuhannes ittaqullah fima amar wantahu amma naha, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka muzibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawja bil jannati wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mekin tahu sabar Isa ya. Isa yang sabar Isa lebih sabar 30 20 pas setengah ke setengah lapan sembilan tambah sepuluh tambahan we setengah delapannya di sana we tambah 10 menit tong teteng stand marakan semarakan jangan.